تعالى عند قوله ما تحتويه صيغة النعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما تحتويه صيغة النعم. تقدم أن الاقتضاء في هذا الباب معناه الدلالة، فالمراد ما تدل عليه صيغة النعم وتفيده، هذا المراد. المراد بهذا البحث بيان ما تدل عليه صيغة النهي وما تفيده. قال رحمه الله تعالى ما تقتضيه صيغة النهي. قال رحمه الله تعالى وغفر له: صيغة النهي عند الإطلاق، الإطلاق عدم التقييد بقرينة، الإطلاق هو عدم التقييد بالقرينة، هذا معنى الإطلاق، عدم التقييد بالقرينة. والقرينة عبارة عن أربعة أنواع، القرينة سواء في باب الأمر أو في باب النهي أو في باب العام أو في باب المطلق أو في باب المجمل أو فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من أبواب، عبارة عن أربعة أنواع، لأن القرائن إما أن تكون حالية أو مقالية، القرائن إما أن تكون حالية أو مقالية، يعني ما يستفاد من الحال أو يكون مما يستفاد من المقال، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. فتعين لنا أربعة أنواع: قرينة مقالية متصلة، وقرينة مقالية منفصلة، وقرينة حالية متصلة، وقرينة حالية منفصلة. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في باب الخاص، فقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا، هذه قرينة مقالية متصلة. باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، هذه قرينة حالية منفصلة. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى بمعنى. المراد أن لا يقيد النهي لا بما يدل عليه من الحال ولا من المقال، سواء كان متصلا أو منفصلا. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي، عند الإطلاق أي عند عدم القرائن، سواء كانت هذه القرائن من المقال أو من الحال، سواء كانت متصلة أو منفصلة. قال: تقتضي تحريم المنهي عنه. هذا قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، هذا قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن صيغة النهي عند إطلاقها تفيد التحريم، تفيد التحريم، هذا مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. وقيل تفيد الكراهة، وقيل تفيد الكراهة، وبالغ الشافعي رحمه الله في إنكار ذلك، قيل إنها إنما تقتضي الكراهة عند الإطلاق، وبالغ الشافعي رحمه الله في إنكار ذلك كما ذكر ذلك الجويني. قال رحمه الله تعالى: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. سيأتي الكلام على فساده. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني اتركوا ودعوا. قال رحمه الله تعالى: فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تطوير. الإمام الشافعي رحمه الله رسالة قديمة من كتاب الأم في آخره ذكروا رسائل للشافعي، من رسائل الشافعي جزء سماه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعله أول من صنف في باب النهي، لعل الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر أول من صنف في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد، يعني البطلان. المراد بالفساد هنا البطلان وهو رد العمل وعدم قبوله. المراد بالفساد هنا البطلان وهو رد العمل وعدم قبوله. أن لا يعتد بذلك العمل فوجوده وعدمه من ناحية الإفادة سواء. وجوده وعدمه من جهة الإفادة سواء. قال من الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا قال العلماء أمرنا ديننا وشرعنا. المراد بالأمر هنا الدين والشرع. هذا المراد بالأمر في هذا المبحث في هذا المكان كما ذكره شراح الحديث. فمن عمل عملا ليس على شرعنا وديننا قال رحمه الله فهو رد أي مردود. وهذا معنى الفساد. هذا معنى الفساد. قال وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. فالحاصل أن منطوق هذا الحديث أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود. منطوق هذا الحديث أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود يعني غير متقبل غير مفيد ليس تحته طائل لصاحبه العامل. ومفهوم الحديث أن ما كان على الشرع فهو المقبول. أن ما كان على الشرع فهو المقبول. وهذا دليل على أن الأعمال يشترط التي تعبد بها أن تكون موافقة للشرع كما تقدم عند الكلام على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. قال رحمه الله هذا وقاعدة المذهب. المذهب يعني الحنبلي. وسيأتي أن هذا التفصيل الآتي من حيث الجملة والغالب قول جمهور العلماء. سيأتي أن هذا التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى من حيث الجملة يعني الغالب مذهب جمهور العلماء أيضا. قال هذا وقاعدة المذهب يعني هذا فاعلمه يعني هذا الذي تقدم اعلمه. هذا مبتدا وخبره محذوف تقديره اعلمه. والله استنافيه وقاعدة المذهب جملة جديدة. قال هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم. وهذا مبحث في غاية الأهمية. هذا مبحث في غاية الأهمية. والمصنف رحمه الله سيطرقه طرقا نافعا وسيأتي أيضا في غير هذا الكتاب الكلام عليه مفصلا. قال رحمه الله وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يأتي كما يلي. الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه يعني إلى نفس الشيء الذي نهي عنه. إلى ذات المنهي عنه يعني إلى نفس الشيء الذي نهي عنه. أن يكون عائدا يعني إلى نفس الشيء الذي نهي عنه كالشرك بالله سبحانه. عين الشرك بالله سبحانه وذات الشرك بالله سبحانه ونفس الشرك بالله سبحانه منهي عنه. الشرك بذاته منهي عنه. بعينه منهي عنه. بنفسه منهي عنه. بحقيقته منهي عنه. وكذلك الزنا وكذلك الظلم وكذلك الكذب وكذلك الغش. هذه أشياء منهية عنها لذاتها فهي باطلة لا شك. فهي باطلة بلا شك. قال رحمه الله أو قال أو شرطه هكذا عبر المصنف رحمه الله تبعا لابن رجب وبعض أئمة الحنابلة. والذي عليه عمل أهل العلم في مثل هذا أن يقول أو لوصف لازم للنهي. الذي عليه عمل أهل العلم يعني الجمهور أنهم يقولون في مثل هذا أو عاد النهي إلى وصف لازم للمنهي عنه، سواء كان ذلك شرطا أو ركنا أو واجبا، سواء كان ذلك شرطا أو ركنا أو غير ذلك. وابن رجب نفسه في جامع العلوم والحكم لا في قواعده، في القواعد ذكر هذا قال أو شرطه، هذا كلامه في القواعد الفقهية، لكن في شرط جامع العلوم والحكم قال مبينا خلاصة هذا المبحث أن يعود إلى معنى مختص بالعبادة، يعني متى يكون باطلا أن يعود إلى معنى مختص بالعبادة. فمثل يا أخوان مثلا يمثل المثلث يذكره وعند ذكره يناقش إن شاء الله، مثلا قول النهي عن صوم يوم العيد، فنفس الصوم منهي عنه، النهي عن صوم يوم العيد ذات الصوم منهي عنه، لكن لماذا لذات الصوم؟ الجواب لا، لوصف لازم له هو أنه واقع في يوم العيد. لماذا نهي عن صوم؟ لماذا نهي عن هذا الصوم؟ هل الصوم محرم؟ الجواب لا، الصوم مأمور به، الصوم مما أمر به الشرع، وجاء في فضله الأحاديث الكثيرة سواء استحبابا أو وجوبا في مواضع، لكن المراد أنه لما اقترن به صفة لازمة له هي أنه في يوم العيد صار منهيا عنه، فهذا الصوم باطل، فهذا الصوم باطل. فمن صام في يوم العيد فصومه باطل، من صام في يوم العيد فصومه باطل. قال رحمه الله تعالى وغفر له، فيكون باطلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف لازم للمنهي عنه فهو باطل. قال الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلا، يعني لأمر خارجي لا يتعلق بالمنهي عنه، لأمر خارجي، كمن صلى لابسا عمامة حرير، فمن صلى لابسا عمامة حرير فلبس الحرير منهي عنه، لبس الحرير منهي عنه، لكن الصلاة مأمور بها، هل نهي عن الصلاة بالحرير؟ الجواب لا، لكن تدخل في عموم النهي، إذن هذا لوصف ليس لازما، هذا وصف لكنه ليس من الأوصاف اللازمة، هذا وصف ليس من الأوصاف اللازمة. إذن ما الحكم؟ قال جمهور العلماء ومذهب الأكثرين خلافا للحنابلة في بعض رواياتهم قالوا الصلاة صحيحة وعليه إثم لبس الإمامة، صلاة صحيحة وعليه إثم لبسه العمامة التي هي من حرير. لماذا؟ لأن هذا النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه ولا إلى وصفه اللازم له، إنما هذا عارض منفصل، وهو أنه لبس عمامة حرير، أو كمن صلى في أرض مرصوبة، جاء إلى أرض غصبت وصلى فيها، الأرض المرصوبة لا يجوز استعمالها لأن مال المسلم حرام إلا بطيبة نفس، فصلاته صحيحة وإذا غصب عليه إثم الغصب. قال رحمه الله الثاني أن يكون عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، هكذا مثل المصنف رحمه الله، وقد يكون لتمثيله وجه، لكن الذي عليه العمل أن مثل هذا المثال كما تقدم إنما هو في النهي عن الشيء لوصف لازم له لا ينفك عنه. فلو مثل المصنف رحمه الله بالشرك أو بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالكذب أو بالغش أو بالخيانة فإن هذه وغيرها منهي عنه لذات المنهي عنه، نفس الغش أو الشرك أو كذا أو كذا منهي عنه ويكون أبعد من الخلاف. قال ومثال العائد إلى ذاته بالمعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني. ممن تلزمه الجمعة؟ هذا قاله الحنابلة والمالكية والظاهرية والجبائية من المعتزلة. هذا قاله الحنابلة والمالكية الظاهرية والجبائية. وذهب أكثر أهل العلم إلى خلاف قولهم، وهم يقولون ببطلان تلك المعاملة، وجمهور أهل العلم قالوا بعدم بطلان تلك المعاملة، لأن هذا على الصحيح من الوصف الذي هو ليس بلازم عند جمهور العلماء كالشافعية وعند أكثر أهل العلم. قال العامدي لا خلاف أنه لا يقبل الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد. أما سائر أهل العلم فيقولون في مثل هذا بيعه صحيح وعليه إثمه، عليه إثم هذا البيع الذي أحدثه بعد النزاع الثاني بعد نداء الجمعة. وإلا لو باع ما قال بيعه باطل. قال رحمه الله تعالى ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. يعني إذا كان مكشوف العورة فصلى بثوب حرير الذي هو ذا مذهب الحنابلة أن صلاته باطلة، وأما مذهب الجمهور فصلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير. مذهب الجمهور هو المعتمد أن صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. قال مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، يعني ما في بطن البهائم، فهل يباع؟ الله أعلم يخرج حي أو لا يخرج، وهل يكون عبارة عن واحد أو اثنين؟ هذا غرض. قال فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. قال مثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها، وإنما يعود لحق آدمي، وإنما يعود إلى حق آدمي. النهي مثل هذه الحالة لا يكتب هذا. قال مثال العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها، إنما لوصف خارج عنها، إنما يعود إلى وصف خارج عن الصلاة، وهي أنه لبس العمامة على رأس عمامة حرير. وقد جاء النهي عن ذلك عن لبس الحرير إلا لحاجة وبقيد. قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه، بل يعود إلى حق آدم. هذا البيع يعود إلى حق آدم، هذا البيع إنما يعود إلى حق آدمي، كما في تلقي الركبان أو بيع النجس وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وكالصوم على صوم المسلم. فمثل هذا إنما فيه ضرر لحق آدم، ضرر على حق آدم وتعدي على حق آدم. فلو اصطلحا مثلا صح البيع، لو اصطلحا صح البيع. وأيضا له الخيار، له الخيار، فيرجع ويقول غششتني والبضاعة الفلانية مغشوشة وأنا ما اتفقت على هذه البيعة، إنما كان الاتفاق على أن يكون الأمر كذا وكذا، بضاعتك لك. له ذلك، له الخيار أن يعود في بيعه، هذا دليل على أنه ليس بباطل ولو أن لا يعود. قال لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى بدليل يقتضي ذلك. أوصلها العلماء إلى نحو 15 معنى، أوصلها العلماء إلى نحو 15 معنى تعرف بالسياق. كيف نعرف هذه المعاني؟ الجواب نعرفها بالسياق، وهو السباق واللحاق، يعني ما يسبق الكلام وما يلحق بالكلام يبين المراد من الكلام، ما يسبق الكلام وما يلحق بالكلام يبين المراد من البحث والكلام. قال تعالى لا تمدن، هذه صيغة نهي، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إذا تأملت السياق أدركت أن المراد التحقير، لا تمدن عينيك، المراد به التحقير في هذا الموضع. كذلك لو تأملت قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين الآيات، لو تأملت لا تحسبن لرأيت أن المراد بهذا النهي بيان العاقبة، أن المراد بهذا النهي بيان العاقبة، فعاقبة هؤلاء يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مخنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالمراد بهذا النهي ولا تحسبن، المراد بيان العاقبة، وهكذا في أمثلة كثيرة. فالشاهد كيف نعرف هذه المعاني التي نحو التي هي نحو 15 معنى؟ الجواب نعرفها بالسياق والسباق واللحاق. قال فمنها الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حديث متفق عليه. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان أو بضعة من الإنسان، هكذا ذهب الجمهور وخالفهم الظاهرية وجماعة من الشافعية وبعض الحنابلة، فقالوا بل هو للتحريم. وإليه مال الصنعاني في العدة، إلى هذا مال الإمام الصنعاني رحمه الله في العدة، لأن الأصل في الأوامر التحريم، لأن الأصل في النواهي التحريم. وقولهم هنا أن القرينة الصالحة هي أنه من باب الآداب، هذه القاعدة فيها نظر تحتاج إلى إثبات، أن كل ما كان في الآداب فهو محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، هذه القاعدة فيها نظر، وليست قرينة صارفة، لا باعتبار الحال ولا باعتبار المقال، لا باعتبار الانفصال ولا باعتبار الاتصال، فعلام يصرف. لهذا قال الجمهور بل هو للتحريم، بل هو للكراهة، وقال من تقدم ذكره بل هو للتحريم. الشاهد من يصرفه هنا يحتاج إلى قرينة، والجمهور لما سئل عن هذا قالوا قرينة الصارفة من نهي في قوله لا يمسن هي أنه من باب الآداب، والأصل في باب الآداب الإرشاد، هكذا يقول الجمهور في عشرات الأمثلة، وهذه القاعدة تحتاج إلى تحتاج إلى نظر. قال والحكمة من النهي تنزيه اليمين. قال الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمراد هنا أنه يرشده، وليس معنى هذا أنه لو لم يأتي به لصار مرتكبا لمحرم، إنما هذا من باب الإرشاد. ولعل من الأدلة الصارفة لذلك أن في أول الحديث يا معاذ إني لأحبك، لأن هذه القرينة هي الطارق، يا معاذ إني لأحبك، يعني ومن واجب المحب لمن يحب أن يرشده. ولو كان هذا إنما هو للتحريم ما كان مختصا به معاذ، لو كان هذا لتحريم تركه ما كان مختصا بمعاذ ولكان للناس عامة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يا معاذ إني لأحبك، دل على أن هذا هو القرينة الصارفة، وأنه سيق مساق الإرشاد، وليس المعنى لو تركت هذا الدعاء صرت آثما، ليس المراد هذا. إني لأحبك من واجب المحب لمن يحب أن ينصحه ويرشده، فلا تدعنا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك من أمثلته في كتاب الله سبحانه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا نهي للإرشاد، هذا نهي للإرشاد لحديث أنس كان يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزرح أن يسأله، أو كما قال أنس رضي الله عنه. ولأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل قال من أبي أين أبي وهكذا، ولو كان للتحريم ما وجد. قال من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. قال فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي، يعني بالخطاب التكليفي، تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها، هذا من حسن التربية. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال وخرج بقول العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. هذا واضح، لو فعل الصبي أو العاقل أو المجنون ما اعتذر بفعله، وبالنسبة للصغير يؤجر مؤدبه ومربيه، ويحتاج عند أن يكبر إلى عاية العمل الذي عمله إن كان من الواجبات كالحج. قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، يعني أن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، أن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. فلو أتلف الصبي لزمه غرم ما أتلف، ولو قتل المجنون لزمه دية من قتل، ولو أتلف المجنون لزمه قيمة ما أتلف، وهكذا. لماذا هذا؟ لأن هذه الأمور لا ينظر فيها إلى الفاعل، سواء كان الفاعل صبيا أو مجنونا أو كافرا أو بهيمة أو سيارة أو أي شيء، إنما ينظر إلى حدوث الفعل، فمتى وجد الإتلاف لزم العوض عن هذا المتلف. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، إذا كان لكم شيء فيما تقدم، وإلا إن شاء الله نكمل في وقت آخر ما بقي من الكلام.